هل علي إثم حينما أقرأ القرآن الكريم وأمر بالسجدة ولم أسجد؟ الجواب: السجدات التي وردت في القرآن من آداب تلاوة القرآن أن الشخص إذا مر بسجدة منها فإنه يسجد، امتثالا لما ورد في بعض هذه المواضع من الأمر بالسجود، وتأسيا بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وبأصحابه رضي الله عنهم، وبالله التوفيق.